يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل خذوه، خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الشديدة الخصوصية من برنامجكم العالم الآخر، والذي بدأنا فيه الحديث عن الحياة البرزخية مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ الكريم، وأهلا ومرحبا بك في قناتك قناة الحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في قناة الحكمة ورفع ذكرها وأيدها بتأييد من عندي. بارك الله فيك شيخ الكريم. إنها جهنم ولظى والحامية والحطمة والسعير وسقر والهاوية، إنها أسماء النار، وللأسف هي حديثنا الليلة، ونتمنى من فضلتك أن تذكرنا بنار الآخرة، وصفها وطعامها وشرابها وطعام أهلها وشرابه. إن شاء الله نبدأ بها بشمهندس. نبدأ بوصف النار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حينما نريد أن نتحدث عن نار الآخرة فإن أذكر نفسي وأهلي وأولادي وإخواني وأحبتي وجيراني والمسلمين جميعا والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم، من نار جهنم. الحديث أورده مالك في الموطأ وهو صحيح، ومسلم في صحيحه. وحينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه النار، وأن نار الدنيا مهما عظمت لا توازي فيها شيئا على الإطلاق، فلا بد وأن تهتز المشاعر وأن ترتعد الفرائص وأن تصفر الوجوه، لأننا لا نتحدث عن نار دنيوية، بل إننا نتحدث عن نار وصفها ملك الملوك ورب الأرباب بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار وقودها الناس والحجارة. ولن تكون في دنيا عجيبة، بل ستكون في يوم القيامة، في يوم الكل يراها رأي العين، لا يرتد الطرف على الإطلاق، والكل حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، وهي قد غضبت غضبا في هذا اليوم لم تغضب مثله قط لغضب الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك هي تكون في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم الزلزلة، في يوم الغاشية، في يوم القاضية، في يوم الجزاء، في يوم الحساب، في يوم ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم ينادي فيه المنادي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك هذه نار عظيمة شديدة، ومن شدتها أنها أكلت بعضها بعضا. والحديث في الصحيحين عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، اشتكت النار إلى ربها أن أكل بعضي بعضا. خلاص شوف من شدتها تأكل بعضها، ما بالك إذا وضع فيها المسكين، إذا وضع فيها ابن آدم، ذلك الظالم، ذلك العتل الذي ما اتقى الله لحظة من ليل أو نهار. اشتكت النار إلى ربها أن أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون من زمهريرها في الشتاء، وأشد ما تجدون من سمومها في الصيف. اسمح لي نقطة هنا شيخنا، قد تدور في بال أحد المشاهدين، وحضرتك حكمت علي دائما أن أقول ما يدور في بال المشاهدين. الحديث قد أشد ما تجدون من حرها من زمهريرها في الشتاء أو حرها في الصيف. نعم. أحيانا يكون الجو شديد الحرارة في المملكة. نعم. وهو لطيف في مصر. أي نعم. ويكون شديد الحرارة في مصر وهو لطيف في المغرب العربي. آه. ونقول هذه لعله نفس جهنم هذا اليوم. فهل هذا النفس متعدد بتعدد البلدان والأمصار؟ هناك نقطة في غاية الأهمية، أن الأمور الغيبية التي لم يصلنا فيها نص صريح لا نستطيع على الإطلاق أن نجزم فيه، وإلا خذنا كعلماء الكلام والعياذ بالله جل وعلا. نعم. فهذه أرض مباركة، وهذا ديدنها، وهي أرض قاسية من حيث المناخ وكذلك غيرها، ولا نستطيع على الإطلاق أن نقول إن ذلك هو النفس وفي هذا المكان بالذات. ولو كان ذلك كذلك لأفتان بذلك سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هو معنى نتعلمه. إنما هو معنى نتعلمه. إنه هو نفس جهنم. أي نعم. أشد ما يكون بردا. أي نعم. أو أشد ما يكون حر. أي نعم. أسف المقطع شيخ. لا الله يبارك فيك. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن النار هذه حينما يريد أن يتذكرها المرء عليه أن لا يتذكر نار الآخرة النار الدنيا على الإطلاق، بل عليه أن يتذكر نار الآخرة، وعليه أن يتذكر قدرة القائمين على نار الدنيا، وأن يتذكر قدرة القائمين على نار الآخرة، وأن يتذكر الآمر لنار الدنيا، وأن يتذكر الآمر لنار الآخرة. سبحانه. هذه هي البداية. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب احنا بنقول دايما في الجنة درجات الجنة. نعم. وقلنا إن الجنة 100 درجة. نعم. طب لماذا نقول في جهنم أو في النار دركات النار؟ نعم، الجنة درجات والنار دركات، ومعنى دركات أي منازل وطبقات، لأن العرب ديدنهم في ذلك أن يقولوا للشيء الذي يتسفل دركات. يعني إحنا كعادتنا عرب كل ما الشيء ينزل إلى تحت نسميه الدرك، وكل ما ارتفع نسميه الدرج. يعني لما نجي نطلع عمارة الحين بنقول هذا درج، لكن نازل سرداب بتقول هذا درك، لأن هذا يتسفل وهذا يتسامى ويتعالى. ولذلك وصفها الله تبارك وتعالى بهذا الإعجاز. وحينما نقول مثلا على سبيل المثال في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بمعنى أنهم في الطبقات والمنازل السفلية في جهنم، لأن المعلومة أن قعرها بعيد، وهذا هو المعلوم وهذا هو المذكور عند علمائنا. طيب ما هذه الدركات يا شيخ؟ هذه الدركات قال القرطبي رحمه الله هي منازل أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم الهاوية أو الحامية، ثم السعير، ثم ثقر، ثم الهاوية. هذا التقسيم للقرطبي هل هو مستند إلى دليل شرعي؟ لا أبدا، هذا اجتهاد، لأنه ذكر أن جهنم للموحدين وأن لا بدليل أن بعضهم قال بل هي مسميات للنار وكلها في النار. أي نعم. طيب وإن كانت الجهنم يقال أنها للموحدين وهي أخف درجات النار، هذا كلام لا نستطيع أن نجزم به على الإطلاق لعدم ورود دليل يقطع بذلك حتى وإن قال به إمامنا القرطبي. طيب وأخف الناس عذابا بالنسبة اللي هو أبو طالب؟ هذا له حديث. نعم. ولذلك أنا أرجعت في الحلقة على أساس إن هبدأ الأول بالشدة وأنتهي بالتخفيف. أنا بس كان مقصد يعني هذا الضحضاح من النار هيكون في جهنم أم في مطلق النار؟ لا هو في مطلق النار. نعم. طب شيخنا في أرض المحشر والنار يعني تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، هل يستطيع أن يظل أحد واقفا والنار هاجمة على عموم البشر؟ ربنا يقول وترى كل أمة جاثية. قال العلماء هنا وقال منهم حافظ بن أحمد بن حكم وغيره جاثية أي على الركب، أي لا يستطيع أحد في أرض المحشر أن تحمله ركبتاه أبدا لهول ما يرى. يعني أنا عايز أقول حاجة بسيطة خالص عسست يعني تبين لنا هذه المسألة ونقف عندها. فضل. يعني مثلا يقولون جهنم لها سبعة أبواب، لا أبواب ولا ملهاش أبواب؟ لا أبواب، خلاف ما قاله القرطبي رحمه الله أن أبوابها كذا وفروشها الشوك والنحاس والكلام، لا لا غير صحيح. ولكن كما قال علماؤنا لها أبواب، أبوابها من النار وفروشها النار وغشاوتها الظلمة، من فوقها النار ومن تحتها النار وعن يمينها النار وعن شمالها النار، وطعامها نار وشرابها نار، وهي نار والعياذ بالله جل وعلا، وهي سبعة أبواب لكل باب منهم إيه جزء خاص. ولذلك قال أبي بن كعب في مصحة موقوفا عليه وذكر ذلك المفسرون قال وأشدها، يعني أشد هذه الأبواب غما وكربا وحرا وأنتنها ريحا للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم. شوف الوصف يعني والعياذ بالله جل وعلا، يعني أشدها غما وكربا وحرا وأنتنها ريح. شوف جمع فائل الغم والكرب والحر والهم والريح النتنة للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم. اي نعم، عايز اوضح بقى هنا، احنا انت بتقولي الوقت حد هتقدر تحمله ركبة؟ ابدا. وترى كل امة جاثية ما استثنى على الاطلاق. لذلك قال العلماء هذا بسبب ماذا؟ قالوا بسبب ما يرونه في ارض المحشر. أجيبها الوصف بالترتيب عشان أشوف هيقدر يقف ولا ما يقفش. طيب طيب. يعني إماجل الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم. أنا عايز المشاهد اليوم يركز معي جدا ويأخذ الصحيح فقط، يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام. شوف ما يقول يؤتى بالبناء للمجهول ولا مش بالبناء. نعم. يعني هي تجر إلى أرض المحشر. يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها. أنا عايز المشاهد والمشاهدة يعني التركيز جدا، لأن هذا مو أمر يسير، ده هو ربنا مبين لنا إن هذه العقوبة عشان نخشى، ده الترهيب. يبقى من قول يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام من 70,000 70,000 ملك يجرونها. قال القرطبي رحمه الله فيما نقل عن القتبي من عن الأقاويل والزمام مكون من حلقات، لو عدل حديد الأرض بحلقة فيه ما عدلها، الحلقة أتقل من حديد الأرض، وعلى كل حلقة 70,000 من الزبانية، لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. طيب الماج بقى لأبي هدبة، هو ذكر أبو الإمام القطبي رحمه الله أن هذا حديث وليس بحديث، بل هو من قول أبي هدبة، من قول أبي هدبة إبراهيم بن أبي هدبة، قال ولو أن جهنميا يوم القيامة من اللي بتعذبه أخرج يده إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شدة حرها. ما قالش من شدة نارها، ده أنا عايز التركيز. أسأل الله السلامة ويمكنني أن أنا أقدر أدي المحاضرة. شوف لماتوا جميعا من شدة حرها، من شدة حرها، يعني لو في واحد من جهنم الوقتي ربنا خرج إيده لنا لأهل الدنيا لأهل الكوكب الأرض ده كلهم، خرج بس الإيد كده اللي بتتعذب اللي فيها النار، كل اللي على ظهر الأرض هيموتوا بسبب إيه؟ الحر بس بتاعها، مش اللهيب بتاعها، اللهيب يحرق، بس مجرد الحر يحرق الكل. ولو أن زبانيا من زبانية جهنم اطلع على أهل الدنيا لماتوا جميعا، وذلك من غضب الله جل وعلا، وذلك من غضب الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما وأرضهما عبد الله أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. ولذلك حينما تجر إلى أرض المحشر، جرتها الزبانية، جابوها أرض المحشر، أنا حافي عاري، ده حافي عاري، فلانة حافي عارية، البنت حافي عارية اللي كانت عاملة جميلة جدا حافي عارية، المتبرجة حافي عارية، غيرها حافي عارية، كلنا كده يا باشمهندس. ده في يوم ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وابنيه. ابوك يجي كده؟ لا لا ما عرفتش، سيبني انا مشغول باللي انا فيه، الام ما عرفكيش، الاخ ما عرفكش، ابني ما عرفوش، زوجتي ما عرفهاش. ليه؟ من شدة الكرب والاهوال والشدة والانكال في هذا اليوم، لان شايف نار فيها الحميم والصديد والجحيم والاهوال والانكال والسلاسل والاغلال، وفيها الحيات وفيها العقارب وكل ذلك من النار، من النار، من النار. طيب يبقى الامم كده تيجي تشوف ما حدش هيقدر يقف على ركبتين. ليه؟ قال لك هنا لان النار نفسها هتحدث اشياء، النار هترى يوم القيامه لها عينان ترى بهما، نعم، حتى اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. بل راتهم، الضمير عائد على مين؟ على النار، يعني النار يجعل الله لها عينين. اما تيجي تبص للخلق في يوم القيامة من شدة غضب الله جل وعلا، وهي غاضبة لغضب الله جل وعلا، هي تبص كده البصة، اذا رأتهم من مكان بعيد ولسه بتتجرر حالهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اما يكون واحد انا بخاف منه ومستحلف لي وجيلي، اول ما بيجي عليا بسمع له تغيظ وزفيرا، ما بسمعش بسمع كده، ما بالك النار بتطلع بقى تغيظ وزفير حتى انها تكاد تتصدع وتتفطر وتنشق من شدة الغيظ ومن شدة النفور، لانها غضبانة. ليه؟ لان الرحمن قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، خلاص. ولذلك يا باشمهندس شوف اما هي تنظر وترى ليه النار، تلاقي كل واحد رب سلم رب سلم، حتى الانبياء، الانبياء بعاصم الارض كل واحد يطلع يشوف رب سلم رب سلم قبل اي شيء، قبل يقول فلان او فلانة. لا، عيسى ما يقولش ساعتها مريم صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا، ابراهيم ما يقولش ساعتها اسماعيل او اسحاق، لا لا لا لا، ما فيش، رب سلم رب سلم. الكل ينسى كل شيء بسبب الخوف من هذه النار. لذلك ربنا يقول ايه؟ وترى كل امة جاثية، كل الامم جاثية على ركبها مش قادرة تقف ولا تصمر على الإطلاق، وهي ترى هذا الهول لما فيه مما ذكرت. بارك الله فيك شيخ الكريم، اسمح لنا نتلقى أول صلاة هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا وحياك الله، يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك، الله يجزيك خير. والله حضرتك مجرد الحديث عن النار يعني مش عارف اقول لحضرتك الاحساس، الواحد حاسس بيه، حاسس انه جسمه كله بينتفض، وحاسس انه هو كان في غفله يعني، وانه هو مقصر ومسيء بدرجه يعني مش عارف اوصفها لحضرتك يعني. فإحنا نرجو من حضرتك يعني بمشيئة الرحمن قبل ما تنهي الحديث عن النار يعني تدينا كروشتة علاج في عدة نقاط كيف نتوب مما قد مدى من الذنوب خوفا من عذاب النار، وكيف نتقي فيما بقي لنا من عمر من عذاب النار وخوفا من عقاب الله. فالحياة عبارة عن ساعات معدودة وقصيرة جدا، ومش عارف هل الإنسان يقدر يصبح نفسه فيما بقي له من عمر ويتقي هذا العذاب والجحيم. يعني نرجو من حضرتك قبل أن تنهي الحلقة تدينا زي روشتة علاج لما مضى إن شاء الله ولما بقي من عمر حتى نتقي عذاب النار وغضب الجبار. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حتى إمام عالم أديب أراد أن يعظ نفسه وأن يعظ إخوانه وأخواته وأن يعظ الآخرين، فيقول ماذا؟ مثل لنفسك أيها المغرور، شوف الهول والشدة والكرب والأنكال، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تطمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل المعاصي زفير، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. وقال آخر لما وصف أهل الآخرة وهم ينظرون من العصاة ومن غيرهم، يا أخي إن الكتاب قد عرض وإن الصحيفة قد أفردت وإن مما أخفيته على العباد أظهره رب العباد، وإن الفضائح التي ما سمع بها الأولون ولا الآخرون ظهرت الآن بين يدي الرحيم الرحمن يراها القاسي والداني والقريب والبعيد، لذلك ترتعد الفرائص وتهتز الأوصال وتسيل الأقطاب، حينئذ تكون هناك ربكة في البطن لا يعلم السبب فيها، ثم يأتي النداء من الواحد القهار إما بجنة وإما بنار. يقول إيه؟ مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم دار الخلد ونعوذ بالله من نار جهنم. تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ أسامة. أهلا بك أخي. أهلا وسهلا. وسلم الشربيني يا بيم الدهلي. أهلا ومرحبا. إزيك يا باشا؟ إحنا نحب أهل الدخالية كله. الله يسلمك ويحفظك. بارك الله فيك. تفضل. وعايز أكلم النبي الشيخ محمد. ما تقولش النبي بس ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدي. الشيخ يسمعك. على رأسي. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمد؟ حياك وحفظك الله وبارك فيك. كل عام وحضرتك بخير. أنت بخير وبصحة جيدة طبعا. أنت أستاذنا كلنا وأستاذ الجميع. أنت على رأسي الله يبارك فيك. الله يخليك. وطبعا يعني أنت لو الأستاذ وسام بس شاف مظاهرة الحب اللي كانت معمولة لك عندكم في البلد. وطبعا ما زعناش، ولو كنا زعنا كانت ستر الله عليك. لا هتتزاع إن شاء الله. المجاورة كمان ما كانتش هيسية. ستر الله عليك. هتتزاع إن شاء الله. الحب كان مشرف والله. الله يجزيك خير. ازيك يا عم الشيخ؟ وطبعا يستاهل كل اللي انت فيه لانه طبعا شيخ عظيم وطول عمرك. الله يستر. ستر الله علينا. الله يجزيك كل خير. الله يخليك. الله يجزيك كل خير. طبعا احنا موجودين هنا انا والكابتن رشدي كبشه والاستاذ محمد عبد الله جاد والكابتن حسين عبد يعني عبد المنعم كبشه وكل اللي موجودين يعني كلهم بيمسوا على حضرتك. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. حضرتك سؤال نستفيد منه بس يعني. على راس حضرتك. الله يخليك. طبعا احنا طبعا نعرف ان النار ديت موجودة من صنع الله سبحانه وتعالى، وطبعا عارفين ان ان ان ان, إن في ترغيب وفي ترهيب. نعم. بالنسبة للترغيب طبعا كلنا عارفين آيات الترغيب بالنسبة لنا من عند تدرج التشريع لحد دلوقتي. احنا بالنسبة للترهيب برضو احنا في شهر رمضان، شهر اوله يعني رحمة ووسطه مغفرة واخره عتق من النار. ارجو الو نعم نسمعك تفضل اسمعني. طبعا اخره عتق من النار. احنا نفسنا بالنسبة لشهر رمضان وبالنسبة للشهر الكريم نفسي ان الناس تحس ايه هو العتق من النار في اخر رمضان. نفسي نحس الاحساس دي، ونفسي نحس ان احنا عملنا حاجة توصلنا ولو بعض شيء صغير، حتى نحس ان احنا داخلين على العيد بابتهاج ان شاء الله. يعني مش نبكي النهاردة ان شاء الله، نسمع حاجة ان شاء الله نفعل يا شيخ ابو مسلم. احنا طبعا لما بنصف النار الان بنبين لمشاهدينا ما هو فضل العتق من هذه النار العظيمة الجحيم التي فيها الجحيم وجهنم، ونعوذ بالله من ذلك. فطبعا الشيخ سينهي الحلقة بالترغيب بإذن الله، أليس كذلك شيخنا؟ بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نحن كنا نتكلم عن النار، ونريد أن نسأل ما وصف النار من الأعماق؟ يعني هل فيها أودية؟ هل فيها بحار؟ حاضر. هل فيها؟ تفضل شيخ. هو تنويه بس، حفظ الله أخي الشيخ بن سلم الله يحفظه، هو الحديث المشهور أوله كذا وأوسطه كذا وآخره كذا ضعيف، بس عشان المشاهدين ننوهنا في أول رمضان على شريط الرسائل أنه ضعيف. بارك الله طيب شيخنا. الوصف من الأعماق أو من الداخل، بقول للمشاهدين والمشاهدات ما حدش يتعجب، يعني النار فيها أشجار وفيها أنهار وفيها بحار وفيها وديان وفيها الملابس الثياب وفيها الطعام وفيها الشراب وفيها العيون. ربما حياة مجتمع ربما يتعجب المرء من ذلك، لكن أقول له يعني انتظر ورويدا معي. فيها الجبال يا باشمهندس، النار هي معلومة وهي دركات وضخمة وعظيمة ولها قعر بعيد. فيها جبال، فيها جبال، يعني في قول الله جل وعلا سأرهقه صعودا، قال القرطبي رحمه الله والصعود هذا جبل في النار، جبل ضخم، لكن الجبل أيضا من النار، جبل في النار يكبل عليه العصاة من أعداء الله اللي هم أعداء الله جل وعلا، يكبلون من أيديهم وأرجلهم وأعناقهم. يعرف التصوير بيبقى إزاي؟ تجمع الأرجل إلى الأيدي والأرجل والأيدي إلى الأعناق، يعني الرجلين مرفوعة للأعناق والإيدين كمان مع الأعناق وكله مربوط هكذا مكبلة. سبحان الله، اللي بتكبل مين؟ الزبانية. والذي ينظر من بغضب، يعني ينظر إلى الزبانية بالأمر، هو الله جل وعلا يأمرهم. شو بقى إما يبقى من جد دولا بقولك إيه، يأخذونهم على هذا الجبل للعذاب، شوف، وهو من النار. فيحاول الواحد منهم أن يتقي النار، هو مكبل عايز يحوش النار النار عليه واللهيب جاي عليه من فوق هذا الجبل، فلا يستطيع، إيده اليمين هيقدر يشيل بها ويحش النار يطفي، مش قادر، مكبلة الشمال، مكبلة الرجل، كل الأعضاء مكبلة. فيتقي النار بوجهه، بوجهه كده يطفي النار بوجهه، والعياذ بالله جل وعلا. فإذا ما أراد الواحد منهم أن يرجع أو أن يعود ضربته الزبانية بمقامع من حديد. يا ربي سلم سلم. هذا هو إيه؟ الجبل، فيه جبال. طيب فيه أنهار، نعم، قال الإمام القرطبي رحمه الله في ذلك في موبقة اللي في سورة الكهف، قال الموبق هو نهر من النار في النار، يعني هو نهر في النار لكن من النار، يسيل نارا على حافتيه. يعني تخيل كده، النار هو ده نهر، نهر في جهنم يسيل، بيسيل، احنا ما نشوف النهر الوقتي نهر النيل او غيره بيسيل مية ما يجي يتملأ او كده، لا ده يسيل نارا على حافتي، يسيل نارا على النار، يا نار وسيحة، شوف النار بتسيل، يسيل نارا على حافتي من الجهات كلها، مش كده وبس، شوف يلقى فيه اعداء الله جل وعلا، وفيه حيات مثل الجبال، مثل البغال الدهن، حيات ضخمة تجلس على أطرافه، منتظر على الأطراف اللي بيسيل. فإذا أراد العاصي أن يفر، عايز يطلع، رآها فيفر منها إلى النار. هيستغيث من إيه؟ لو طالع لألحية ضخمة وهي من النار، يستغيث من هذه فيلقي بنفسه في نهر النار. عين؟ سبحان الله، فيها أشجار، فيها أشجار. إذا نظرنا إلى شجرة الدنيا نرى الشجرة جميلة وتأتي بهواء رطب بإذن الله جل وعلا، وهي تمتع العين وتمتع النظر. ونرى إلى أصلها فنراها تعيش على الماء الذي يأتي من عند الله جل وعلا من الأرض، صح؟ بخلاف الشجرة اللي في جهنم. لا، شوف، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إما ربنا يقول لي إن شجرة الزقوم، الشجرة دي إيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الشجرة دي ربنا قال بيأكل منها الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قالوا يجوع هذا العاصي، هذا المعتدي، هذا المجرم في النار، فيقضي يعني يقطع منها قطع من شجرة الزقوم فيضعها في فيه، فتأكل منه بمقدار ما يأكل منها، هي نار نار، وقيل يأكلها فتأكل من فيه ومن بطنه حتى تخرج من دبره، تنزل وكلة وكلة نار نار تأخذ كل اللي بتقابله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والعياذ بالله جل وعلا. طبعا فيها وديان، وديان فيها وديان، يعني مثلا ما أقول إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وحسنه الألباني رحمه الله، الغي واد في جهنم بعير قعر خبيث طعمه، فيه حيات وعقارب، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. لا، أنا عايز أقف مع دي. إما يجي النبي يقول لي كده، الحديث واخذ حكم المرفوع وهو حسن، يقول لي الغي واد في جهنم، مش وادي في الطرق أو في البلاد، لا لا لا، وادي في جهنم، واد في جهنم بعيد قعره، ما قالش بعيد في قعر النار، لا هو قعر، هو بعيد قعره خبيث طعمه، فيه حيات وعقارب، دلالة على أن في حياته وعقارب، ما قالش ابن آدم يذوب فيه، لا لا لا، لو سيرت فيه جبال الدنيا، الجبال دي كلها، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، ما قالش من شدة ناره، لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة، ما قالش ترك الصلاة، مسكن من يتهاون بالصلاة. اللي لو جبت جبال الدنيا جبتها كلتها تذوب من شدة الحر بتاع الوادي ده، ما بالك بابن آدم الضعيف المسكين المتهاون. يعني في متن الحديث هي مسكن من يتهاون بالصلاة. نعم، هكذا بالحرف، شوف بالحرف الواحد دون تقديم أو تأخير، واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، فيه حيات وعقارب، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. طب ومن ضيع الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعلم أقوال العلماء في ذلك. نعم. طيب فيه عيون، نرفع عيون، فيه عيون، تعالى كده، الغساق قيل هي عين في جهنم، قل القرطبي رحمه الله، عين في جهنم، بس من زي عين الدنيا، انا عايز نتأمل عين، وعايز اقول للمشاهدين الحين احنا مش بنتكلم بنخوف ولا بنرعب، بالعكس ده المقنط للناس عن رحمة الله ده مصيبة، ولكن احنا في سلسلة بلغنا فيها مرحلة النار، بنتكلم عن النار وبكرة عن الجنة. اي بقوله الغساق قيل هي عين في النار، قل القرطبي رحمه الله، عين في النار يغمس فيها عدو الله غمسه، يعني يتحط يتغمس فيها كده معايا، شوف يغمس فيها غمسه، اللي يحصل شوف، فيتهرى جلده ويتساقط لحمه عند كعبيه، فيخرج من لحمه كما يخلع الرجل سرواله. يعني تخيل ان الانسان يكون لابس شيء ويقوم منزل الشيء ده يبقى تحت عند رجليه بالسهولة دي، اللحم الجلد اللي بره خلاص انتهى راح، اللحم يتساقط يتساقط نزل مع برضه لا يبقى الا العظم، يتساقط يتساقط حتى يجتمع عند الرجلين في الاسفل، فيخرج الرجل منه اللي هو العاصي او المرأة العاصية، يخرج منه كما يخرج الرجل من ثوبه ام من سرواله. يعني شفت المصيبة، مصيبة مصيبة عظيمة اوي اوي. اللهم وكلنا وثبتنا نقدر نكمل. طيب فيها ثياب، فيها ثياب ازاي؟ ثوب الدنيا اذا لبسه الانسان ستر عورته وستر لحمه وحافظ على بدنه، لا ده غير كده. انا في الصيف اذا اشتكوت بخفف لبسي، ده ربنا بقول هنا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، متفصل لهم، متفصل لهم ثياب خاص، بدل ما يبقى زي اهل الجنة من سندس وخضر واستبرق، لا لا لا هنا لا، هنا قطعت لهم ثياب من نار، الثوب مصنوع من النار، من النار، حتى اذا لبس ثوبه، وبالامر لازم يلبس بالامر عليه الزبانية يضربوه بمقامع من حديد، حتى اذا لبس ثوبه شوف احترق الجلد وسقط اللحم، ولذلك هو لا يموت فيها ولا يحيى، لا بيموت عشان يستريح ولا يحيى انه بيخرج من هذا العذاب على الاطلاق. طيب ربنا يقول ايه؟ سرابيلهم من قطران، يعني من الزفت اللي هو المحروق والعياذ بالله، يبقى لابسه كده زي اللي حاطط جايب القار والزفت اللي بترصفه ده وحطه على الجسم بتاعه والمازوت وما شابه ذلك وحرقه بالنار، فيتهرى لحمه ايضا وجلده. طيب في شراب، في شراب، انا عندي هيشرب ايه؟ الحميم والغساق، وبرضه سقوا ماء حميما فقطع امعاءه، وبعدين بئس الشراب وساءت مرتفق الى اخر الايات، الشراب ده يشربه فيحرق ما ينزل عليه، يشرب كده خلاص يحرق هذا المكان، ينزل البطن يحرق البطن. يبقى تخيل بقى، ثيابه نار، طعامه النار، شرابه النار، شوف غذاؤه النار، جباله نار، انهاره نار، وديانه نار، عيونه نار، اذا اراد ان يتقلب فانما يتقلب عن نار، عن يمينه النار، عن شماله النار، ومن امامه النار، ومن خلفه النار، من فوقه النار، ومن تحته النار، بقدرة الواحد القهار. نعوذ بالله من ذلك. وعندي سؤال ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه تفضل. ايوه ام ابراهيم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. استاذ اهلا ومرحبا. الله يكرمك. امين يا رب. ربنا يكرمكم دايما يا رب. جزاكم الله خير. انا بذكر الشيخ محمد قوي. الله يحفظك. خير. ويكثر من امثالكم يا الله رب. الله يحفظك. انا معايا ابني عايز يكلم الشيخ محمد. على رأسي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا وحياك. مرحبا بك يا رب. اسألك الدعاء يعني في الليالي المباركة دي، ربنا يخليك يا رب. السؤال هنا، هل الحياة والعقارب وما شبه الألوان العذاب دي احنا فعلا بنشوفها في الدنيا ولا بتبقى أصعب من كده؟ حاضر حاضر. في سؤال آخر يا أخي؟ بالله عليك ما تنسانيش من دعائك. حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني الإمام الذهبي رحمه الله يقول إن في جهنم واد، إن في جهنم واد فيه حياة وعقارب، الحية بحجم البغل العظيم تلدغ الزاني أي الذي لم يتب لدغة في بدنه فيتهرى لحمه ويجد مرارة الوجع لألف عام، ده كلام الإمام الذهبي وليس بحديث. نعم. يعني شوف تخيل، يبقى مش زي بتاع الدنيا على الاطلاق، بتاع الدنيا هي ممكن تاخد اي حاجه ضد السموم وما شابه ذلك، انما دي لا، امر ثاني خالص. شوف تلدغه لدغه، يبقى السم بتاعه يجري في بدنه فيتهرى لحمه ويجد مراره الوجع الف عام، ألف عام قل للذهبي رحمه الله. ولذلك هناك بون شاسع بين ما في الدنيا وما في الآخرة في كل شيء. نعم شيخنا الكريم، النار هي في الأصل لغير الموحدين أو لمن كفر بالله عز وجل، وفي نفس الوقت هي عقوبة لمن عصى الله من أمة محمد. وهي بهذه الفظاعة تستوي عند الطرفين؟ لا لا لا، يعني أولا هي نار في البادئ، هي نار وفي النهاية هي نار. نعم. وكفى بالنظر إليها فتنة والعياذ بالواحد القهار. لكن الأمر بالنسبة لعصاة الأمة أخف بكثير من هذه النار التي يوضع فيها أعداء الله جل وعلا، لأن هذه مزجت بغضب الله جل وعلا. نعم فالرحمة موجودة. طيب شيخنا، في خروج النار على الناس في أرض المحجر هذا نوع فزع. أي نعم. ألا توجد طوائف تكون آمنة من الفزع يوم القيامة؟ أي نعم، هناك طوائف طبعا. حتى إذا نظرنا إلى الحديث الوارد من طريق أبي هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في رعاية رب إلى آخر الحديث. طبعا السبعة معلومين بس عشان نختصر ونقدر نمسك، يعني هؤلاء السبعة كنا في مش السبعة فقط وغيرهم، بل هناك أحاديث أتت كذا هناك سبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بالحساب. من حديث طمئن المشاهدين أن هناك من يأمن من هذا الفزع. نعم لا هناك والشهداء يأمنون هذا الفزع بإذن الله جل وعلا، هم من فزع يوم إذن. نعم. طيب شيخنا معنا اتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت أنا كنت عايزك أن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. آية في القرآن في سورة البقرة بتقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كنت عايزة أسأل مين هم الناس دول، وهل منهم مسلمين عصاة ولا هم كلهم كافرين ارتدوا عن دين الله؟ كنت عايزة أسأل كيف هذا، يعني كيف يكون من الناس هم من يكون وقود جهنم. السؤال الثاني ده بالنسبة لي مهم جدا. في حديث قدس عن رب العزة بيقول يعني ان في من اهل النار اخر واحد يخرج من النار هيدخل الجنة ويكون له ملك عشرة امثال الدنيا. صحيح. فمين هم المؤمنين دول وهم كانوا عصاة ايه بالضبط، ويعني والعزة بالله النار اللي هيدخلوها دي فعلا نار يعني نار عذاب الكافرين وكده يعني، ولا هي نار اخف شوية وبس كانت ذنوبهم اكتر شوية؟ فانا بس كنت عايزة اتأكد ان من المؤمنين الموحدين. طيب سنعلق على الحديث. نعم. الناس هتكون نار كتير ولا ايه بالضبط؟ نعم واضح السؤال، شكرا جزيلا. شيخنا هي بتسأل عن كيف يكون من البشر من هو وقود للنار. لو نظرنا الى الآية لرأينا التفسير. ربنا بقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معنى وقودها يعني ده باقي، هو ده الوقود، إذن هم أهل النار المخلدون والعياذ بالله جل وعلا. معايا زي كده؟ نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني هذا حديث صحيح. أيوه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في حل الأرواح إلى بلاد الأفراح علق عليه بكثرة، ولا يكون في حلقة موضوعنا غدا إن شاء الله. نعد مشاهدينا الكرام أن تكون غدا الحلقة بإذن الله طيبة، فهي ستكون عن الجنة ونعيمها بإذن الله. بإذن الله عز وجل. أنا عندي سؤال مهم جدا لشيخنا، كيف يدخل أهل النار النار؟ هذه على مراتب. نعم. أول شيء طبعا الحساب انتهى وكل واحد تسلم كتابه، العاصي تسلم بشماله والعياذ بالله. أول حاجة تأخذهم الزبانية إلى النار. وعلى فكرة ممكن واحد يوم هم الزبانية 19 عليها 19، أقول له هؤلاء هم رؤساء الزبانية ويرأس الجميع مالك، بدليل جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأول حاجة تجرهم الزبانية إلى النار، فأول ما يصلون إلى أبواب دركات النار كل رايح مجدود مجذوب، حتى إذا جاءوا إيه فتحت أبوابها. أول ما تفتح الأبواب إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ يخرج اللهب. يعني إحنا ما بنقول فيه تنور والع أو نار ولعة، ونقول افتح التنور هذا وانظر فيه إيه اللي بيحصل؟ بنلاقي اللهيب طالع ممكن يشوي الوجه بتاع الإنسان اللي قريب منه. لا ما بالك دي بقى دينار وقودها الناس والحجارة. أول ما يجروهم ويصلوا لأبواب الدركات أول شيء يحصل طبعا تلقاهم جهنم بشرر كالنجوم، كما ذكر القرطبي رحمه الله تلقاهم جهنم إيه بشرر كالنجوم، هي نار ولعة وقود الناس وحجارة، مش حجارة عادية، لا لا لا، ده نار نار والعياذ بالله. 70 جزء من أعظم نار الدنيا. ولذلك قاعد أطلع شرف، الشرف ده بيتقاذف في كل اتجاه، أول ما العصاة يقرب هناك ترميهم بهذه الشرف في وجوههم فيولون مدبرين معي؟ نعم. فيأتي نداء من الله جل وعلا ردوهم أي أعيدوهم إلى النار، وفيها يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. دي أول مرحلة. المرحلة الثانية إني تأخذهم الملائكة وقد كبلوهم من أيديهم وأرجلهم وأعناقهم وجروهم إلى النار فتلقاهم جهنم بلهي بها فتنظر أعينهم أي تسيل فيصيرون عميا. يبقى تاني مرحلة بقوا عمي وهم داخلين النار. المرحلة الثالثة أنهم جروهم إلى النار في داخلها، فلما دخلوا النار ما استطاعوا أن يدفعوها فكانوا يتقون النار بوجوههم. ولذلك ذكرنا الآية الكريمة التي تبين ذلك، أفمن يتقي بوجهه إيه؟ سوء العذاب يوم القيامة. طيب المرحلة الرابعة تأخذهم الزبانية فيلقونهم في نار جهنم فيهبطون إلى قعرها فيقابلهم لهبها فيرتفعون من شدة العذاب، بقى يكشف لهم عن أهل الجنة، يشوفوا النعيم، اللهب رفعهم لفوق، ربنا أم رفع الحجاب بينهم وبين أهل الجنة، أن أفيضوا علينا من الماء، اعطونا مية اعطونا مية اعطونا حتى مية. شوف اللي جاي. قال القرطبي رحمه الله فيحول الله بين هؤلاء وهؤلاء فيقولون بنا نصبر عل الصبر أن ينفعنا كما نفع الصبر أهل الطاعة. فيش نفع على الإطلاق. قالوا إيه؟ سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. مفيش. فينظرون فإذا سحابة زي ما كانوا بيسخروا من أهل الجنة ومن الصالحين في الدنيا، ربنا يسخر منهم في الآخرة. فيرون فإذا سحابة تمر من فوق رؤوسهم فيتذكرون سحاب الدنيا بما فيه من مياه وأمطار فيسألون الله جل وعلا أن يسقط عليهم هذا السحاب لأجل الماء. وبالفعل تهبط عليهم هذه السحابة فتمطرهم، فإذا هي أغلال على أغلالهم وأنكال على أنكالهم ونار على نيرانهم. يعني والعياذ بالله جل وعلا جحيم ما بعده جحيم. طيب بعد الشدة هذه وبعد الأنكال هذه يوم أيلين للخزنة خلوا ربنا يخفف عنا، وقالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد. شوف أمنيتهم في الآخرة يوم يوم. والعصاة الأيام دي شوف، والعياذ بالله جل وعلا، المعصية آناء الليل وأطراف النهار في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع، يهرول خلف المعاصي، يهرول خلف النساء، ويتهرول خلف الرجال، يأكل من حرام، يملأ بطنه من حرام، يعيث في الأرض فسادا، لا يطبق شرع الله جل وعلا، يحارب إلى آخر، والعياذ بالله، يعيث في الأرض فسادا. يجي تمتغل عندك الدنيا هي وقت قصير خالص، افعل فيها الطيب، أو ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم ليه؟ اليوم كألف سنة مما تعدون، اليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. يوم الخزن يقولون ايه؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى بلى. قالوا فادعوا، ادعوا انتوا بقى، أهل النار هيستجاب لهم دعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مفيش. وبعدين مرحلة ثانية يقول لك طب ندعو بقى مالك، نقول لي مالك، مفيش، ما يردش عليهم. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نخلص نخلص ليقضي علينا ربك. قال الإمام رحمه الله فلا يرد عليهم ولا يجيبهم. قيل ما رد عليهم 80 عاما، والعام كم يوم؟ 360 يوما، واليوم بألف سنة مما نعود. شوف قد ايه، شوف قعد 80 سنة. بيقول القرطبي رحمه الله والسنة 360 يوم، واليوم بألف سنة من أيامنا دي، وما يردش عليهم مالك. يا مالك ايه اللي وصلكم لكده؟ انتوا كان في ايديكم الركوع والسجود، ما أسهله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أسهله صلة الأرحام، ما أسهلها الحب في الله والبغض في الله، ما أسهله الالتزام والطاعة والاستقامة ما أسهلها. لا لا لا لا, لا. إنما هي نتحط والعياذ بالله معتش لا يقبل الاعتذار. ولذلك يا مالك ليقضي علينا ربك. في نهاية مالك يرد عليهم يقول إيه؟ إنكم ماكثون, مش خارجين. يأس يأس. يوم يتجه ربنا بقى أخرجنا منها أخرجنا منها, فإن عدنا فإنا ظالمون. خرجنا يا رب, وإحنا نروح نركع ونروح نسجد ونروح نعبد, مش هنقوم الركوع, مش هنقوم السجود, مش هنقوم القيام, مش هنقوم قراءة القرآن, عمرنا ما نفعل معصية على الإطلاق. فإن عدنا فإنا ظالمون, نستحق تاني يا رب, أو أخرجنا منها مرة طلب. فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا يقول لهم إيه؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا. حينئذ ينقطع الرجاء, ينقطع الرجاء, وليس هناك إلا البلاء والغضب من قبل رب الأرض والسماء. إذا انقطع الرجاء عند أهل النار, فما زال رجاؤنا في الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. شيخ الكريم, نعد مشاهدينا الكرام أن يكون لقاؤنا غدا بإذن الله عز وجل عن جنة الرضوان, نتكلم عن نعيمها وعن حورها وعن قصورها وعن أكلها وشربها. أعزائي المشاهدين, غدا بإذن الله سيكون حديثنا عن الجنة. إلى حين أن نلقاكم, أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي عظيم الشكر والتقدير, والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.